تحية خاصة لكل الناس ولا جمال من أبو قرقص. الحب عاوز طهارة بس لا ينكر ولا يندس، ده كله عذاب وجرس. يا حكومة امسك اللص طلع يجرد المسدس، ده الحب عاوز طهارة بس. عيان يا طبيب والله العظيم عيان، عيان يا طبيب والله العظيم عيان. انا لو متقفل لجرح واحد اتفتحت لاربعين أربعين عيان. دي ميلة الزمان، ده البخت عم توتر الوعيان. كتر على أولاد الهفية لما يبهدلوا الأعيان. ده الفن غدار خلاني ستة أهلي، ودار الزمن من النار شايل المرار ليا. فقير ومعاه ماليا افضل من غالي وعيان. بنت مالك ملوية زي مفتاح الحنفية، الحب عايز الحرية ترهوني ناس واللي ليا. وبنت عمك دي الغير كلت اجيبلك محامية، قلت لها روحي يا صبية بسيطة اصلها القضية. ان جتني بلوى لوحدية ده رمانك يا بنية، انا اللي جاني بغلدية وبعد ما تحرم علي. نسب الدون ما يخلش يا واد انت ناسب نسب عال، ده نسب الهلس ما يخلش. يا ما نسب تلبس حرير لكن على الجسم ما يخلش. علشان ده ننزل في بحر النساء عم اتفرج على الالوان. يا دانا دانا نزل في بحر النساء اتفرج على الالوان. لقيتهم يا عم بعصام عاملين زي البحر وفيه السمك ألوان. اللي تقول عليها غلبانة توريك العذاب ألوان. يا طبيب معايا ألم، يا طبيب معايا ألم، وخلى معدتي قفلت وطال الرقاد على السرير وجروحي على الصديد، على الصديد قفل. تعال انظر عناي الملاح اللي من كتر النواح قفل. Thank you. وأكبر نصوحة ابعد عن الحرام والزنا. اوعى عينك تروح للحرام وتقول ابليس اللعين والزنا هيبتليك بمرض تعجز عنه الطبابة. يا ماشي في الحرام والزنا يا ما فيه عمارات عالية ومن ماشي الحرام ده. اشترى لبع حبيبي لا اشترى لبع جب جزر وقطع عربة تحيا لرضا مكرم اللي هو ثابت على الإطار. الأول يظهر العين الأول يظهر والغلط كله هيظهر. تعالى وارتن قلبك تحيا للباشا عزة اللي هو ظبط المصر. خلايق شركتنا ولا هنسى الشركة دي شركتنا أبو عصام وشركتنا. من عيني الأول على البر يا غرقل ترسى على البر الجو والعوى الدنيا حر بلك يا ابن فعمة الشر. تعالى نبعد الشر على أقل كلمة تتاش. العين الأول يا جمال عيني الأول يا جمال إن عشت أعشى الجمال وإن سرت أسر الجمال أعطي الغرب بالجمال أنا يا ابن العدل خل. بقول لك رقبة حبيبي ده مش فضة يعد رقبة حبيبي ذهب والعقد خايل فيه ده انا كنت عم الدين الحجاب يلبس لا العين تاخد فيه قمصة الحجاب قطعه وجه على التراب ورامي نوح قزاز ونشعر يا تركنه يا ترميه علشان ده حبيب غالي وانا ليا علامة فيه. قالوا ليه اللي لد عليك في حبيبك وايه اللي عجبك فيه جم العازل خبصولي علشان يكرهوني فيه ده انا كل ما يكرهوني في المهندس تزيد الغلاوة فيه. يا ما شباب عداء لبس بختها مال وقعدت تضرب الودع قوم طلع الودع مال. يا عم ده انا جمال من ابو برقاص لما عم قف فرح وقفت بتعدل المال تريد تزرع جمايل مع المايل خسارة فيه. خد السجارة واللحم السجارة واللح وهالكبريت الولح ياخد الحيل ودلح ياخد الوحش والزحى من فوق عمارة ودجح حمامك رش حبايب يا ملس حيالة الحبايب ضربوا المربوط رمح السايب يا ما شباب وقت مصايب يا ما ستات وقت زكايب علي اليام يا رنايا اللي ما يرضى بنيب عايب ده لحاجب يا نور العين واعمل حساب للهوى اصل المزاج طرفي لحسن حمامك يلفلف ولا تعرفوش طار فين اضحك على النسيب نسيبتك يوم ما تعرف بنت مرتاحة تخليك تقضي الآن في فرح وإن كرهتك نسيبتك تبيتك حزين لو تعب كل عشر دقايق فرح لو نسيبتك تصطلح لها تريح الطرفين غلبان ومش كل الغلبان طبعا الغلبان ده اللي رب بقول لك غلبان جاب جلبي الخلق قالوا له منين عاد انت سارق ولا لا ولا جايبه مني ده الغنم ما يسرق ما حدش يقول له مني يا أهل البلد لموا البنت دي سايبة في البلد عربي واستعجلهم عليها وهاتوها من البلد عربي دي مقضية للنهار تقبض من الشباب عربي بس الحق على أمها اللي بقيت تقول لها روحي واللي تحبي حضني بيه على حاول وتعالي الضياد ومن ما يعجبك روح. يا ولد هي اللي تنين كلامها يخيل على حاول، كلامها يخيل على حاول وكحلل العين ومن ما يقولي على الطريق روحي. شرط المزاد يا شر، جسم الحريم وحش يبهدل الشباب الحر، ترد لهم السكر والحلاوه قوم يدي لك البديل مر. السبع قال للاسد مت كيف تجيني، والعشت انا ابقى سبع البر دي بنت الهفيه عميقه مليانه بالشر، وتوقع العرب عربي. بقول لك الدنيا راضية دي مربطة للعصير على طول، مقدم الراجل الوحش ومأخر المليح على طول، تفض قلبك للعدو ساعة أما الحبيب على طول. من يوم غاب حبايب وانا عم اقول فين هم، يا خنت رابك ما عند الشريف حبايبك زي ما هم، ده انا عم اقعد على الزاد وافتكر واقول هم لتفوت على الدار ويوقف لانتظارهم. غلبة حزفة لمن العرسان فيهم عريس زي عود الزان، ينفس كلمة نشمة صلى على